بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع باب المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال، وكنا وقفنا عند قاعدة ذكرها الناظم، وهي أن الألف إذا كان بعده راء مكسورة وكان الراء آخر الكلمة أي طرفا في الكلمة، فإن لورش فيه الإمالة. كل ألف بعده راء مكسورة غير مفتوحة ولا مرفوعة، وكان الراء طرفا في الكلمة، فلورش فيه الإمالة. قال الناظم رحمه الله: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء. قد شرحنا هذا البيت، وأن الناظم رحمه الله ذكر الألفات اللائي قبل الراء، أي وقع الراء بعدها، مخفوضة أي الراء مخفوضة في آخر الأسماء، أي وهي في آخر الأسماء، أي أولا سبب هذه الإمالة الألف، ثم الراء، ثم الكسر، ثم طرف الكلمة، ثم الأسماء، أي أن يكون اسما. ثم مثل الناظم بما يأتي في الأبيات في البيت الآتي إن شاء الله. قول الناظم: الألفات جمع ألف كما ذكرنا، ألفات جمع ألف، والألف يذكر ويؤنث كما يعني سبق، الحروف كلها يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها، فالألفات هنا يعني مؤنث، جمع مؤنث سالم. اللائي هذا اسمه موصول لأنه من أسماء الموصولات، منها الذين واللائي، اللائي. وذكرنا أنه يطلق على المؤنث، وأحيانا يطلق على المذكر، يعني كلمة اللائي إما أنها تكون جمعا للتي، وإما أنها تكون جمعا للذي، إما أنها تكون جمعا للتي المفرد المؤنث، وإما أنها تكون جمعا للذي. أشار العلامة ابن مالك في الألفية في هذا الأمر، قال: واللاتي واللائي كالذين، واللاتي واللائي جمعه اللاتي واللائي واللاتي واللائي، حتى قال واللائي كالذين نظرا وقعا، واللائي كالذين أي، وأن اللائي كالذين أي يأتي في موضع الذين، الذين هو اسم موصول للمذكر. إذن قد يقع اللائي قد يقع اسم موصول للمذكرين. واللائي كالذين نظرا، إلا أن ابن مالك رحمه الله قال نظرا أي يأتي قليلا في اللغة، أي اللائي يأتي اسم يأتي اسما موصولا للمذكرين هذا قليل، والغالب أنه موصول للمؤنث، ولم يأتي في القرآن إلا في للمؤنث في قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلا اللائي ولدنهم اللائي. وفيه لغات، اللائي فيه لغات، أولا فيه حذف الياء اللائي، اللائي فيكون آخره الهمزة، ثم إثبات الياء اللائي، اللائي أي الياء بعد الهمزة الياء مدية، ويجوز تسهيل الهمزة اللائي كما في رواية وارث اللائي يئسن بتسهيل الهمزة، ويجوز أن يكون الياء ساكنة بدون همز اللاي اللاي. إذن فيه اللائي اللائي اللاهي اللاي كما في قراءة أبي عمرو البصري والبزي في رواية عن ابن كثير، فكل هذا في هذا لغة في اللائي. الحاصل أنه اسم موصول يكون لجمع المؤنثين جمع النساء، ويطلق على جمع الرجال أحيانا كما في قول الشاعر حيث قال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورا، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورا، آباؤنا اللائي، فالشاعر جعل اللائي يعني اسم موصول ل آبائنا، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. الحاصل أن اللائي قد يطلق قد يكون اسم موصول لجمع المؤنث، وقد يكون جمع اسم موصول لجمع المؤنثين. قول الناظم والآلفات اللائي يكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب أي يكون اسم موصول، قد يكون اسم موصول لجمع المذكر، وقد يكون اسم موصول لجمع المؤنث، ولكنه أنث الآلفات، أنث الآلفات، فيكون اللائي أيضا مؤنث في الراجح اسم موصول للمؤنث. قالوا الآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، هذه هي قاعدة، القاعدة هي هذه يعني هذه في هذا الفصل هذا، لأن الإمالة فيها فصول، في الباب هو الباب كله تحته فصول، الباب باب الفتح والإمالة أو باب المفتوح والممال وتحته فصول، فهذا الفصل هو أن الألف إذا كان بعده راء مكسورة جاءت طرفا في الأسماء دون الأفعال فلورش فيها الإمالة، وهذا ما ذكره الناظم في جمعه في هذا البيت والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء. ثم مثل، لأن الناظم دائما يصحابنا بالقاعدة أولا ثم يعطينا الأمثلة، القاعدة أولا ثم الأمثلة. القاعدة في بيت وهي قوله والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، هذه قاعدة. ثم أعطانا الأمثلة فقال كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جاري، أي مثل كالدار أي مثل الدار، الدار مثل الدار، الدار هنا الأليف والراء مكسورة وهي في آخر في في آخر في آخر الكلمة، وهو والدار اسم وليس فعلا. فكلمة الدار اجتمعت في هذه الشروط التي ذكرها الناظم في القاعدة. الدار كالدار والأبرار والفجار، يعني مثل لنا بثلاثة أسماء، بثلاثة أسماء: الدار والأبرار والفجار. داري والبراري والفجاري. وقيس عليه، قيس على هذه الأمثلة الثلاث، فحيثما اجتمع ألف مع راء مكسورة في اسم وكان آخر يعني الكلمة، فلورش فيه الإمالة نحو الناري والأبصاري ودياري ودارهم وأبصارهم والقهاري، كل هذا لورش فيه الإمالة، لأن القاعدة تشملها ما ذكرنا. إنما هذه أمثلة ليوضح بها القاعدة، وليس قوله كالأدار والأبرار محصورة في هذه الثلاث التي مثل فيها، لا، فحيثما اجتمعت هذه الشروط في القاعدة التي ذكرها فلورش فيها الإمالة. مفهومه قال مخفوضة، المفهوم هو أن الراء إذا كانت مفتوحة لا يميله ورش، نحو النار إن البرارة إن البرارة، هذا لا تمال. لماذا؟ لأن الراء مفتوحة منصوبة، وشرط الإمالة هو الكسر، كما ذكرنا في الأسباب الستة التي تجلب الإمالة منها الكسر. إذن فالكسر هو الذي جلب الإمالة، جلب إمالة الألف الذي قبلها، يعني جلب لها الإمالة الكسر في الراء. وذكرنا أن الراء إذا كانت مكسورة فهي بمكان كسرتين، الراء إذا كانت مكسورة بمكان كسرتين، لأن الراء فيها تكرير، فكسرة الراء فيها كسرتين، فلما كانت كسرة فيها كسرتين كانت صاغت الإمالة، لأن كسرة واحدة تكفي أن تجلب الإمالة، كسرة واحدة. أما إذا اجتمعت كسرتان فتكون الإمالة يعني أكثر، وهكذا. إذن فالدار وديارهم ودياري، ديارهم يظهر أن الراء ليست طرفا، ديارهم وأبصارهم يظهر أن الراء ليست طرفا، والناظم قال شرط لنا أن تكون الراء في آخر الكلمة. الأمر كذلك، وأن أبصارهم الراء طرفا، لأن الضمير هذا زائد يعني ليس من أصل الكلمة. أبصارهم ديارهم ديارنا دياركم، هذه الضمائر ليست أصلا في الكلمة، فالأصل أن الراء جاءت طرفا أيضا، لأن الضمير يمكن أن يزول ويمكن أن يأتي ويزول، وكل شيء يأتي ويزول فهو ليس أصل يعني ليس أصليا في ليس أصلا في الكلمة، لأن يزول الضمائر كلها زائدة عن الكلمة، كل ضمير زائد عن الكلمة، عن أصل الكلمة. إذن فتبقى قاعدة الناظم، وهي الراء طرفا كذلك في ديارهم وأبصارهم ودياركم، كل هذه الراء طرفا. قال كالدار والأبرار كذلك أيضا والفجار، إذا كانت الفجارة ولا الفجار لا تمال، لأن الراء إذا كانت مفتوحة أو مرفوعة منصوبة أو مرفوعة فالإمالة تمتنع، إذن الشرط فيها أن تكون الراء كما ذكرنا مكسورة. كالدار والأبرار والفجار، وهذه الراء التي تمال هي يعني متنوعة في القرآن وكثيرة، يعني جاءت الراء طرفا مكسورة طرفا في الأسماء كثيرة في القرآن الكريم، وكلها يميلها ورشون، كلها يميلها ورشون إمالة صغرى، وأمالها أصحاب الإمالة من القراء، يعني كل من كانت له الإمالة مذهبه الإمالة فيميل يعني هذه الراء، إلا بعض القراء يعني أمالوا شيئا منها وفتحوا شيئا منها، وهو لكل شيء ولكل له علته ولكل له يعني وجهته، و هذه الإمالات وأمال في مكان وفتح في مكان، يعني هذه كلها يعني تجمعها اللغة العربية، لأن اللغة العربية كثيرة الجوانب، متعددة الجوانب، والمذاهب كلها يعني متعددة في اللغة العربية. قال: كالدار والأبرار والفجار، ثم قال: والجاري، والجاري، أي وكذلك الجاري ذي القربى، موضعان في سورة النساء، والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي، موضعان في سورة النساء، وليس في القرآن يعني غيرهما. قال لك: والجاري لكن فيه خلف، أي فيه خلف عن ورش، جار أي يجري الخلاف في عن ورش، معناه أن لورش في الجار ذي القربى والجار الجنوب وجهان، الإمالة كالدار والأبرار، ووجه آخر الفتح، يقرأها بالفتح. فإذا قرأنا بالإمالة لابد تقول جاري جاري جاري، فإذا قرأت بالفتح لابد تقول الجاري الجاري، تفتح فمك الجاري الجاري الجاري، فرق ما بين الفتح والإمالة، الممال الجاري، المفتوح الجاري الجاري، فتظهر الإمالة في الصوت، تظهر الإمالة في الصوت، وتكون هي أقرب إلى الكسر، لأن فيها نوع من الكسر خليط بالفتح، هذه الإمالة، الإمالة هي الكسر خليط بالفتح، وعندما الفتح يخلط بالكسر كذلك الألف يخلط بالياء، لأن الألف ابن الفتحات، فإذا اختلطت الفتحة بالكسر اختلط الألف بالياء، اختلط الألف بالياء، وهذه هي الإمالة. قال: والجاري لكن فيه خلف جاري، هذا من أنواع البديع للناظم رحمه الله في البلاغة، والجاري لكن فيه خلف جاري، جاري جاري جاري جاري، هذا من أنواع البديع، من أنواع البديع، ولكن يختلف اللفظ واحد ولكن المعنى تختلف. الجاري الأول من الجوار، الجاري من الجوار، الله وصى على الجار فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى، الجاري ذي القربى أي جارك الذي يعني بينك وبينه قرابة، قرابة في الدم، ابن عميك، ابن عماتك، ابن خالك، إلى غير ذلك من عمامك، من أخوالك، ولكنه يسكن في جوارك، فهذا جاء في المرتبة يعني من جملة الوصايا التي وصى بها الله تبارك وتعالى، وأن تحسن إليه وتراعي حقوقه، تتعاون معه على الخير، يعني حقوق الجار، فوصى الله تعالى على الجار ذي القربى، أي جارك وبينك وبينه قرابة، والجاري الجنوبي أي والجاري الذي بعيد عنك، يعني لا يقرب لك في الدم ولكنه جارك، كذلك أيضا لابد أن تراعي حقوق الجار الجوار، لابد، وحقوق الجار واجب على المسلم أن تراعي حقوق الجار، لا بد، فهي من الإسلام ومن الشرع أن تحسن إلى جارك وأن تعينه وأن تقرضه إذا احتاج، تسلفه إذا احتاج، وإذا مرض أن تعوده، وإذا مرض أن تعوده، وهكذا تكون معه يعني في عونا، ثم تكون أخلاقك حسنة مع جارك، تكون أخلاقك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار في كثير من الأحاديث، وقال في حديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي جبريل عليه الصلاة والسلام ما زال يوصي النبي بالجار، يكرر عليه الوصية، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أن جبريل في يوم من الأيام سيقول لي: إن الله يأمرك إذا مات جار لجاره أن يرثه جاره، ولا يرثه أقرباء أولاده، هذا حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم سينزل بكثرة وصية جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن فجار له حقوق كثيرة، لأن الله تعالى جمعه مع الإحسان إلى الوالدين، وجمعه مع عبادة الله، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى أي قرابتك واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والجار الجنوب والصاحب بالجنب، صاحبك أيضا، رفيقك أيضا. إذن ف يعني الإحسان إلى الجوار أو حسن الجوار من الإيمان، حسن الجوار من الإيمان أي ثمرة من ثمرات الإيمان، حسن الجوار. من كان يحسن إلى جاره فهذا علامة، هذه ثمرة من ثمرات إيمانه، ثمرة من ثمرات إيمانه. وهكذا الشريعة، شريعة الله تبارك وتعالى هي تحرص على ارتباط الناس بعضهم ببعض، ارتباط الناس بعضهم ببعض، وتنهى عن التفكك، عن تفكك الناس، عن تفكك الناس. فيعني الشريعة الإسلامية تريد أن يبقى المجتمع المسلم ملتحما، متحدا، متآلفا، متعاونا، هذا يحسن إلى هذا وهذا يحسن إلى هذا، وهذا يعامل المعاملة الطيبة الحسنة والآخر يبادله بالمعاملة الطيبة الحسنة. حتى أن في حديث آخر إذا طبخت مرقا، إذا طبخت لحما فأكثر المرق حتى تهدي لجارك، يعني اللحم عندما كان قليلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت لحما ولك جار فأكثر المرق حتى تهدي لجارك. فإذا اشتريت فاكهة فأهدي لأولادي، اشتريت فاكهة أهدي لأولادي من فاكهة، وهكذا. فإذا مرض لابد أن تعوده، فإذا احتاج لابد أن يعني تتعاون معه، فإذا مرض لابد أن تعوده، فإذا مات لابد أن تشيع جنازته، وهكذا في كل يعني أعمال لابد أن تكون أنت يعني تتعاون مع جارك ومع جارك في السراء والضراء، وهو كذلك أيضا، حتى تبقى الألفة وتبقى المحبة بين الناس بين المسلمين. لكن أيها الإخوة، في هذا الزمان الذي شربنا أفكار غيرنا، سار الجار مع جاره سنين عديدة لا يعرفه، لا يعرفه الجار مع جاره، لا يعرفه، وهذه مصيبة كبيرة حلت بنا، جار مع جاره لا يعرفه، بل وإذا مر عليه لا يسلم عليه، لا يسلم عليه، مر عليه لا يسلم، لا يسلم عليه، والعياذ بالله. هذه يعني مجتمعنا المسلم، مجتمع الإيمان، هذا غريب، أمر غريب عن مجتمعنا، غريب عن مجتمعنا. مجتمعنا لابد أن يعني من التعارف والتحابب والتوادد يعني والتعاطف، تراحم، لابد، هذا واجب عليك وعلي وعلى كل مسلم، وهو ثمرة من ثمرات الإيمان، نتيجة من نتائج الإيمان، نتيجة من نتائج الإسلام. فكما أنك تتدين إلى الله وتتقرب إليه، إلى الله في صلاتك وفي ذهابك إلى المسجد وخروجك من المسجد، كذلك تتقرب إلى الله بحسن الجوار، لأن هذا من الدين ومن الشرع. بعض الناس يفهم على أنه يصلي فقط ويكتفي، لا، ليس الدين هو الصلاة فقط، ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة، لا، فلا بد من هذا الأمر. حسن الجوار واجب على كل مسلم، ولهذا الله وصى عليه. إذن فقول الناظم والجاري يقصد به والجاري ذي القربى، قال لكن فيه خلف أي جاء الخلاف عن وجه، جاري أي يجري من الجري، الجاري الأول من الجوار، وقول الناظم جاري من الجري، فاللفظ لفظ يعني اللفظ متفق، ولكن المعنى تختلف، تختلف، وهذا كثير في لغة العرب، قد يكون اللفظ واحدا ولكن المعنى يختلف، المعنى يختلف، وهذا كثير في ألفاظ في تراكيب العربي اللغة العربية وفي ألفاظ اللغة وفي مفرداتها. قال والجاري لكن فيه خلف جاري. إذن نحن نقرأ بالإمالة لورشين في هذا، يعني نأخذ بوجه الإمالة لورشين في الجاري ذي القربى والجاري الجنوبي، ولكن وجه الفتح أيضا كذلك وجه صحيح، ولكن نأخذ نكتفي بوجه واحد في القراءة، فنقرأ بوجه الإمالة. العمل عندنا هو الإمالة، لأن الحافظ أبا عمرو نص عليه وقال وبه آخذ، به آخذ وهو أقيس، يعني إذا قست والجاري ذي القربى على الدار والبرار والبصار تجد يعني القاعدة قد اشتملت عليه، القاعدة التي اشتملت على الدار والبصار والقهار اشتملت كذلك على الجاري. إذن فهذا كالنظائر، يعني نظائره أنها ممالة بلا خلاف، فيجري مثل ما يجري على نظائره وهي الإمالة. لكن يبقى وجه الفتح أنها رواية صحيحة أيضا، قد قرأ بها عدد من الأئمة منهم الحافظ أبي عمرو الداني على شيخه أبي الحسن بن غلبون رحمهم الله تعالى. قال كالدار والأبرار والفجار والجاري لكن فيه خلف جاري. إذن هذه أمثلة، فذكر أربعة أمثلة، ثلاثة لا خلاف فيها، وجه واحد في الإمالة وواحد فيه الفتح وفيه الإمالة وهو الجاري، وهو موضعان في سورة النساء، لفظا موضعان في سورة النساء اجتمعا في آية واحدة. ذكر أيضا أمرا آخر، وذكر لنا لفظ الكافرين، الكافرين وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة لفظ الكافرين. قال والكافرين مع كافرين بياء بياء. إذن فكل لفظ الكافرين باللام المعرف أو جاء منكرا بدون لام التعريف، مثل قوله تعالى إنها كانت من قوم كافرين منكر، فلورش فيه الإمالة. الإمالة أين هي؟ أي في ألف الكاف، ألف كافرين، ألف كافرين. لكن الناظم شرط فيه أن يكون الياء، أن يكون بالياء، يعني لا يكون الكافرون بالواو، لا، الكافرون أو كافرون لا يمال، لأن الراء أمر مضمومة مرفوعة. إذن الشرط فيه أن يكون بياء، والياء هذا بما أنه هو جمع مذكر سالم، كافرين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء كما نص على ذلك علماء النحو منهم أبو عبد الله بن أجرم رحمه الله إمام النحو في المغرب، بن أجرم أبو عبد الله محمد بن عمر بن داود الصنهاجي رحمه الله المتوفى سنة 723 723 رحمه الله. هذا الإمام إمام في النحو وأيضا إمام في القراءات، إمام في النحو وإمام في القراءات، ابن آجروم رحمه الله صاحب المقدمة الذائعة الصوت المشرقي والمغرب، مقدمة ابن آجروم رحمه الله. هذا الإمام ولد في السنة التي توفي فيها ابن مالك صاحب الألفية، من عجائب قدرة الله أن إمام النحو قد توفي وفي السنة ولد إمام النحو، ليبقى الخلف في هذه الأمة، فقالوا مات نحويون وولد نحويون، مات نحويون بالمشرق ولكن وإن كان أصله من الأندلس، وولد نحويون في المغرب، وهي سنة 672، في سنة 672 و600 توفي ابن مالك أبو عبد الله محمد بن مالك رحمه الله صاحب الألفية، في هذه السنة 72 و600 ولد ابن آجروم رحمه الله. فهذا الإمام كان إماما في العربية في النحو وفي اللغة العربية، وأيضا إمام في القراءة، وله عدة كتب في القراءات وفي التجويد، محقق عالم كبير في القراءات وفي التجويد. ولكن كتبه كلها سبحان الله معظمها يعني لم تظهر إلا رجزه في قراءة نافع، البارع في قراءة نافع، وهو قليل نادر في المغرب يعني. وشرحه على الشاطبية الفرائد كذلك هذا نادر، كذلك يعني مخطوطات هذا المخطوط نادرة كذلك أيضا. ولكن المقدمة ذاع صيتها وانتشرت وحفظها الكبار والصغار والأطفال والنساء، كلهم يعني قد حفظوا هذه الجرومية، وعليها شروح كثيرة ومنتشرة في المشرق ومنتشرة أيضا منتشرة في انتشرت في المغرب وانتشرت أيضا في بلاد المشرق رحم الله الجميع. فهنا نص ابن آجروم على أن جمع المذكر السالم يجر وينصب بالياء، ينصب ويجر بالياء. إن الكافرين، بالكافرين، إنها كانت من قوم كافرين مجرور بالياء، فإذا كان في محل رفعين يرفع بالواو. الكافرون، هم الكافرون، هم الكافرون في محل رفعين. كلامنا في الإمالة مع كلامنا في الإمالة على الكافرين المنصوب والمجرور في هذا القدر كفاية إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.